اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال، عند قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. في مسألتان: الأولى قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إنما قال لها لأن السلم مؤنثة. عن الظاهر أن جنحوا للسلم فاجنح له، ربي أنثى قال فاجنح لها، قال لأن السلم مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة، شلون للفعلة؟ يعني للمرة، يعني فاجنح لها يعني لمرة السلم. نعم. والجنوح الميل، يقول إن مال يعني جنح إليه، مال إليه. يقول إن مال يعني الذين نبذ إليهم عهدهم إلى المسالمة أي الصلح، فمل لها، فمل إليها. نعم. يعني وافقه. وجنح الرجل إلى الآخر مال إليه. نعم. ومنه قيل للأضلاع جوانح، لأنها مالت على الحشوة، يعني على ما في البطن يعني. نعم. وجنحت الإبل إذا مالت أعناقها في السير. كله يعني المادة جيم ونون وحاء تدل على الميل، وعم يبرهن على هذا رحمة الله عليه. نعم. وقال الذمة يعني مالت أعناقها في السير، يعني ما مالت، يعني كأنما مالت نزلت، يعني لما بتشد بالسير يعني تضع يعني رأسها ما بيبقى مرفوع، تمده إلى الأمام وينزل نحو الأرض. نعم. وقال ذو الرمة. وقال ذو الرمة. نعم. قال ذو الرمة: إذا مات فوق الرحل أحييت روحه لذكراك والعيس والعيس المراسيل بالنحو. يعني مميلة، مميلة رؤوسا. إذا مات، نعم يعني بالموت، يعني إذا نعس، يعني أخذ النعاس. إذا مات فوق الرحل وهو يركب الناقة: أحييت روحه بذكراك، يعني بغني له عني وبذكر له ياكي، ف يعني يصف. والعيس المراسيل المرسلة، يعني جنح. نعم. يعني أمالت رؤوسها. نعم. وقال النابغة: جوانح قد أيقن. نعم، جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان. الجوانح هون يعني الطيور. قد أيقن يعني عرفنا ويظهر متعودين، يعني في إلهم عادة. قد أيقن يعني الطيور أن قبيله، يعني من يقابله لهذا الجيش، إذا ما التقى الجمعان، يعني إذا ما التقى الصفان، أول غالب، غالب يعني هيغلب وهيقتل كثير، ويصير طعام للطيور، وقتل الذين قتلهم طعام للطيور. نعم. يعني الطير. وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض. نعم. والسلم والسلام والصلح والصلح. نعم. الله يرحمه. وقرأ الأعمش وأبو بكر وابن محيص والمفضل للسلم. أي قراءتين يعني متواترات. وفتح كسين السلم أصل رضا دنا، أصل يعني نافع، ورضا يعني كسائي، ودنا يعني ابن كثير. نعم. بكسر السين الباقون بالفتح. ايه. وقد تقدم معنى ذلك في البقرة مستوفى. نعم. وقد يكون السلام من التسليم. ايه من التسليم. نعم. وقرأ يعني وإن جنى وقد يكون السلام من التسليم، يعني معنى عام من هذا. نعم. وقرأ الجمهور فجنح بفتح النون وهي لغة تميم. نعم. وقرأ الأشهب العقيلي فجنح بضم النون وهي لغة تميم. يعني كلاهما صحيح، فجنح وفجنح، لكن القراءة فجنح. نعم. قال ابن جني وهذه اللغة هي القياس. نعم. ليش هي؟ لأنه وجنح يأتي منه جنح. نعم. ثانية، وقد اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا، فقال قتادة وعكرمة نسخها يعني منسوخة، نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم. وقاتلوا المشركين كافة. نعم. وقال نسخت براءة كل موادعة. يعني حتى براءة يعني صورة براءة كل موادعة كل صلح، يعني حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. ابن عباس ناسخ لها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. يعني كما قال منسوخة، لكن ما هو الناسخ بينه. نعم. وقيل ليست بمنسوخة بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية. نعم. وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوا منه. يعني من أئمة المسلمين كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه، يعني صالحوه على أن يعطوهم شيئا من المال. نعم. وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم. نعم. وكذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أهل البلاد على ماله ودونه. نعم. ذلك خيبر. ومن ذلك خيبر صالحهم. نعم. رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا، يعني مقابل أن يعملوا، لأن اليهود عندهم خبرة بالزراعة وخاصة النخيل، يعني الصحابة عندهم خبرة بقطع الرؤوس، اليهود بقطعوا يعني ثمر نبات، أما الصحابة قطع رؤوس ما بيشتغلوا ما بقى يعني، لذلك ساقاهم. وأصل المساقة ومشروعية المساقة فعله عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر، يعني تعملون بهذا البستان وما يأتي منه لكم نصفه لكم ربعه على ما يتفقان، أي مساقة اسمه. نعم. قال ابن إسحاق قال مجاهد عنا بهذه الآية قريضة. نعم. يعني فجح لها. نعم. لأن الجزية تقبل منهم، يعني لأنهم أهل كتاب. فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء، يعني هم كفار، يعني ما ليس لهم أي يعني مستمسك أي شيء يستندون إليه. نعم. قال السدي وابن زيد معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم ولا تستطيع. قال ابن العربي: وبهذا يختلف الجواب عنه، وقد قال الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون الله معكم. فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة شديدة عديدة وجماعة عديدة يعني كثيرة شديدة فلا صلح. نعم. كما قال: فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. نقتلهم بعد يعني بعد قتلهم هون الصلح، يعني إلا بالقتل يعني. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. نعم. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحه، وصالح الضمري وقد صالح الضمري وأكيدير دومة أكيدير دومة. نعم. وأهل نجران يعني عليه الصلاة والسلام صالحهم. نعم. وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل، على هذه السبيل التي شرعناها سالكا. يعني مثل ما قال ذكر لنفع يستلبونه ضرر يدفعونه. نعم. قال القشيري: إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهدنة سنة. نعم. وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم 10 سنين ولا تجوز الزيادة. وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 10 سنين. يعني هذا أقصى ما هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن المنذر: اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة عام الحديبية. فقال عروة: لأنهم نقضوا العهد. نعم. كانت 4 سنين. وقال ابن جريج: كانت 3 سنين. وقال ابن إسحاق: كانت 10 سنين. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من 10 سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. نعم. فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. نعم. وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة. يعني أكثر من 10 سنين. نعم. قال المهلب: إنما قاضاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين بسبب حبس الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة حين توجه إليها فبركت. يعني الأصل يقاتل لكن نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل. يعني فيل أبرح محمود كان اسمه. نعم. على ما خرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ودل على جواز صلح المشركين ومخادناتهم دون مال يؤخذ منهم إذا رأى ذلك الإمام وجهه. يعني المشركين الكفرة. نعم. نعم. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو لموادعة النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري. نعم. الحارث بن عوف. يعني يدفعه المسلمون يعني كان فيهم ضعف، فإذا وجدوا ذلك يعني يجرون هذا الصلح في مال يبذلونه. نعم لفعله عليه الصلاة والسلام، يعني فعله عليه الصلاة والسلام، لكن فعله لكن ما نفذ، لكن فعله عليه الصلاة والسلام وتكلم به لكن ما نفذ. نعم لموادعة النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري كان تعجب يعني يقول عنه عليه الصلاة والسلام الأحمق المطاع، تعجب 500 فارس. نعم يوم الأحزاب والحارث والحارث بن عوف المري يوم الأحزاب كمان على أن يعطيهما ثلثا، يعني عليه الصلاة والسلام على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة وينصرف، يعني وينصرف بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا أو يخذلا. نعم ويرجعا بقومهما عنهم، لأنه أثارت كل العرب من حولها قريش على أن يأتوا ويحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلوا يعني ويبيدوا يعني دعوة الإسلام، فمنهم هذا عيينة والثاني الذي ذكره في اللهم صل عليه، رأى من المصلحة يعني أن يخذ أن يخذل هذا عيينة والذي معه يخذلون قريشا عندها يعني لا يفلحون في ذلك، يعني سياسي حكمة، ويرجعا بقومهما عنه ويظهر هي القوة القوية عندهم. نعم وكانت هذه المقالة يعني أخذوا رد مثل ما نقول ما عملوا عقد عليه الصلاة والسلام، يعني ما عقد على ذلك، يعني قال لهم نعطيكم يعني كلام لكن ما أبرم العقد ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أنابا ورضيا، يعني أنابا رجعا لقوله يعني عليه الصلاة والسلام ورضيا بذلك. نعم استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، هذا بدل أنه ما أبرمها تمام، اللهم صل يعني ما عمل عقد، هي مراوضة مثل ما قال، دليل أنه استشار السعدين رضي الله عنهما. نعم فقال يا رسول الله هذا أمر نسمع له أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع أو أمر تصنعه لنا، يعني يا صالحنا، يعني مثل ما قال سيدنا الحباب بن المنذر عندما نزل أول منزلي عليه الصلاة والسلام ببدر، ما يعني ما أعجبه لسيدنا الحباب، قال له هذا أمر أمرك الله منزل أنزلك الله به أم هو الحرب والخدعة أو المكيدة؟ قال لا بل هو الحرب والخدعة، قال ليس بمنزل هذا، أشاروا عليه اللهم صل عليه وسلم منهم صلى الله عليه وسلم. نعم أو أمر تصنعه لنا مسموه يعني كلام الله يرضى عنه أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع، لذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هيك يعني هيك ثبت الحكم خلاص سمعنا وأطعنا، لي مصلحة ما لي مصلحة، أعلى مصلحة أتخذها مع ربي سبحانه وتعالى. نعم لذلك قالوا شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع، يعني وما أن نتكلم كلام أبدا أو لنا يعني لصالحنا خايف علينا. نعم وقال صلى الله عليه وسلم بل أمر أصنعه لكم خايف عليكم، يعني فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة كلهم اجتمعوا يعني. نعم فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك. نحن وهؤلاء القوم أو هؤلاء القوم نعم. هؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة. يعني تمرة ما نعطيهم، تمرة ما نعطيهم، وين اللي بدنا نعطيهم تد المحصول؟ وكانوا كافرين بالكفر، ما كنا نلين إليهم وما كنا نصالحهم، يعني كاسرين رأسهم مثل ما قالوا، يعني عندما كانوا كفارا ليس لهم أي شوكة وأي رأس يرتفع ولا ينالون تمر واحدة ثمرة يعني إلا شراء أو قرا يعني ضيافة، أما يغدوها بكل قوة. نعم. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. استغفر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنتما وذاك. أنتم وذاك وهذا الشيء. نعم. وقال لعيينة بن حصن ولعيينة والحارث: انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف. وتناول سعد الصحيفة وفيها وليس فيها شهادة فمحاها. نعم. يعني صحيفة هم يطر ما فيها شهادة ذكر الله. نعم. فمحاها. نعم. نعم. قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك، أي بأن يظهروا لك السلم ويبطنوا الغدر والخيانة. فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة. يعني ربما يدبروا مكيدة خدع كذا، ما عليك. فإن حسبك الله، كافيك الله، يعني يتولى كفايتك وحياضتك. نعم. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. فحسبك والضحاك يعني يكفي وكافي الضحاك سيف. مع الضحاك نعم، سيف مهند يكفيك ويكفي الضحاك. نعم. قوله تعالى: هو الذي يكفيك مع الضحاك السيف. على الضحى فلان يعني الضحاك عم يقول كافي الضحاك فلان يعني سيف. نعم. قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره، أي قواك بنصره، يعني الرسول وجه الدلالة فيه بالبيت. فاجنح لها وما عليك فإن حسبك يكفيك الله، يكفيك الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيك يعني. قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره، أي قواك بنصره، يريد يوم بدر وبالمؤمنين. قال النعمان بن بشير: نزل في الأنصار وألف بين قلوبهم، أي جمع بين قلوب الأوس والخزرج. وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها. يعني يستقيدها يعني ضرب عادي يعني إذا لطم ولطم بصير قتال. نعم بيناتهم. نعم بثأره من يستقيد يعني يأخذ قوده يعني يقتاد من خصمه. كانوا على حزام ناقة يصير يعني يقتل 4-5 يعني. وهذا الشيء سيدي مشهور عند العشائر حاليا يعني. ايه لا هن يعني الأغرب من ذلك أنه الأوس والخزرج أولاد عم كانوا واليهود اللي فرقت بينهم. نعم. وكانوا أشد خلق الله حمية يعني حمية غضب يعني رجال كثير كانوا يعني. فألف الله بالإيمان بينهم. أيوة. حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين. نعم. وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. وألف بين قلوبهم يعني المهاجرين والأنصار، لذلك قيل أما الحياة ألف بين قلوب الأنصار بعضهم مع بعض، أنه كان في غاية الشدة وغاية القتال فيما بينهم، وهذا معروف عند العرب البدو مثل ما قلت لا إلى الآن يعني بينهم هذا. نعم. والمعنى متقارب. نعم. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسب من اتبعك يعني حسبك الله وحسب من اتبعك يعني يكفي ويكفي من اتبعك من المؤمنين. نعم. ليس هذا تكريرا فإنه قد قال فيما سبق وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وهذه كفاية خاصة. أيوة. نعم. وفي قوله لكن هنا حسبك الله ومن اتبعك يعني هذه كفاية بسبب شيء. نعم. وهذه كفاية خاصة يعني ومن اتبعك من المؤمنين. أما بالأول عامة حسبك الله هو الذي أيدك. نعم. فإنه قال فيما سبق وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. نعم. وهذه كفاية خاصة. وفي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله أراد بالتعميم أي حسبك الله في كل حال. أيوة. هذا التعميم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في إسلام عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم معه 33 رجلا وست نسوة فأسلم عمر وصاروا 40 والآية مكية كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في سورة المدنية. نعم. قلت ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنه عن ابن عباس فقد وقع في السيرة خلافه عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة فصلينا معه. كان إسلام عمر رضي الله عنه بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. أنه خافوا وأذن لهم عليه الصلاة والسلام بالهجرة. نعم. قال ابن إسحاق وكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا بها 83 رجلا. نعم. إن كان عمار بن ياسر منه وهو يشك فيه. وهو يشك فيه. أنه منهم عم ده. نعم. قال الكلبي نزلت الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. قوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين قيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنين. والمهاجرون والأنصار. حسبك الله ومن اتبعك، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك، وهذا ما بنافي. يعني إنسان يفتح يعني الدكان، الله الرزاق، طيب طالما الله رزاق ليش فاتح الدكان؟ ليش رايح تشتغل؟ الله رزاق. إيه لا، أمرنا مأمورون نحن بهذا. فعندك يعني مؤمنون يعني يكفونك أعداءك، والله هو سبحانه وتعالى الكافي. حسبك الله وحسبك المهاجرون والأنصار. نعم، يعني هيأ لك أمة قوية. نعم. وقيل المعنى كافي شيء تاني، في ناس ما بيرضوا إلا هذا تفسير تاني، ألا حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. هلا المسألة قتال، يعني في قوة يعني. نعم. وقيل المعنى كافيك الله وكافي من اتبعك، قاله الشعبي وابن زيد، والأول عن الحسن يعني البصري، واختاره الأول يعني النحاس وغيره. نعم. فمن على القول يعني عم يقوي الشيخ الأول. نعم. حسبك الله وحسبك المهاجرون والأنصار. نعم. فمن على القول الأول في موضع رفع ومن اتبع، فمن في موضع رفع، حسبك الله يعني يكفيك الله سبحانه وتعالى، ومن اتبعك، ومن اتبعك يكفيك من اتبعك، يعني فاعل يعني اسم موصول. نعم. عطفا على اسم الله تعالى على معنى فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين. نعم. وعلى الثاني على إضمار، على إضمار. نعم، يعني الضمير حسبهم، يعني حسبك وحسبهم. نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم يكفينيه الله وأبناء قيلة. نعم. وقيل يجوز أن يكون المعنى ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. نعم. ويضمر الخبر. يعني تفسيري بس الأقوى، يعني الأقوى حسبك من اتبع الله ومن اتبعك. نعم، يعني على الفاعلية. نعم. يجوز أن يكون من في موضع النصب على معنى يكفيك الله ويكفي من اتبعك. ويجوز يعني، أما الأول هو الأقوى. نعم. ثم قال قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على الفتن ولا حاجة لهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، وأنزل في قلوبنا الإيمان والاطمئنان والسكينة لنكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.